السلام عليكم ورحمة الله. لكي نفهم القراءة الفلسفية للأديان يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا. الفلاسفة يعتقدون بأن الأديان جاءت لتعلم الناس الصح والخطأ حسب المعايير الوجودية وليس الأخلاقية، يعني الأخلاق تختلف من مكان إلى آخر، يعني ما هو أخلاق عندك قد يكون ليس كذلك عند مجتمع آخر، وكذلك قد تختلف الأخلاق حسب السياق. مثلا أنت عندما تحذر الطفل من الذهاب إلى مكان بعيد وتقول يوجد وحش مرعب في نهاية الطريق مثلا حتى يجلس عندك، فأنت تكذب عليه، والكذب خلق ذميم، لكن أنت تؤدي الصح حسب السياق حسب الظرف، يعني بالمعيار الوجودي أنت تفعل الشيء صحيح. كذلك الأديان، الأنبياء، الرسالات، الكتب المقدسة تتضمن شيء من هذا القبيل، يعني هي تدعو الناس إلى الصواب حسب المعايير والظروف والممكن والمتاح والموجود في ذلك الظرف، وتستخدم مجازات وخيالات ويعني أساليب لغوية من أجل تحقيق هذا الهدف، هداية الناس وإرشادهم إلى الحقيقة، إلى الصواب بحسب ما يفهمون وبحسب معاييرهم وبحسب ما يوجد في عصره من ظروف، من أحداث، من تقلبات. يعني هي قضية خاضعة للسياق ولظرف ولمكان ولجيل محدد. فيجب أن نفهم ونفرق بين المعيار الأخلاقي والمعيار الوجودي. ولو تتأمل في هذه النقطة جيدا سوف تلاحظ أنها هي سبب الانقسام بين التيارات الإسلامية وغير الإسلامية. يعني التيار الإسلامي يقول بأنه ينتمي إلى هذا الدين وأن هذا الدين حق وأن كل شيء فيه صواب ويجب استعادته وتفعيله و يعني إعادة إحياءه حسب النسخة القديمة الأولى. التيار المضاد يقول هذا شيء غير معقول، هذا مخالف للعصر ومخالف للسياق ومخالف للمصالح، فيتبنى اتجاه مضاد على أساس أن هذه هي فعلا ما يمثل حقيقة الدين. الطرفان لم يفهما حقيقة الأمر، يعني لو يقرؤون المسألة من وجهة نظر وجودية أن الدين صحيح وحق وصواب في ظرفه وسياقه وفي الزمن الذي جاء فيه وحسب الناس الذي أتى إليهم لانحلت المشكلة. نعم، نقول للإسلاميين لا ننكر الدين ولا نكذب ولا نجحد أحكامه وآياته، لكنه خاضع لظرف وسياق وزمان جاء فيه، ونقول خصومهم الواجب فعلا هو أن نستخلص المقاصد، النتائج، الغايات النهائية، أن نبني ونكمل المشروع السياسي الضخم الذي جاء به الرسول، ونترك الهجوم على الدين. يعني هذه الزاوية، الزاوية الوجودية، هي التي تحل الإشكالات اللي مثل هذه، يعني عندما تنظر إلى الأمر معيارية ضيقة، صح وخطأ حسب أخلاقك، حسب سياقك، حسب ظروفك، فسوف نخرج بنتائج متناقضة، واحد متفق تماما مع الأصل ومع القديم، والثاني يعني يوافق الاتجاه العصري والمصالح الحياتية وما تفرضه الحياة من ضرورات. هذه هي القراءة الفلسفية للأديان. يعني الفلاسفة لا يهاجمون الأديان، لا يوجد هجوم على مشروع النبي، على رسالته، على ما فعله في حياته من غزوات، من أشياء قد تبدو غير أخلاقية مثلا لغيره، إنما يقولون هي أشياء تفرضها ضرورة السياق، العصر، الأحداث، الفكر، المجتمع. يعني الحياة عبارة عن حقب أو حقب، وتختلف من مرحلة إلى أخرى القواعد والعوامل التي تصنع المعايير، يعني الصح والخطأ هو لا يظهر فجأة، هو يظهر تبعا لعوامل وقواعد سابقة تولده. وتصنع منها أخلاق عامة للمجتمع. لذلك نختلف نحن كبشر في كل أنحاء العالم في تحديد يعني أو تمييز الصواب عن الخطأ في الأخلاق، في الأفعال، في الكلام. طبعا يوجد لا شك أسس ويعني قواعد يتفق البشر عليها، مثلا كراهية الشر وحب الخير وكذا، يعني هذه أمور متفق عليها، لكن تفسيرها وتكييفها وتحليلها يخضع للصح والخطأ، والصح والخطأ تخضع لعوامل وقواعد البيئة والظروف والمجتمع. فهذه هي العقبة التي تجاوزها الفلاسفة ونظروا إلى الدين نظرة المعاصر، نظرة الشخص الذي يقدر ويحترم السياق، يحترم العوامل التي تفرضها الحياة على النبي. لذلك يعني رغم قوة الحس العقلاني في أطروحاتهم، لا تجد مثلا اعتراض على غزوات كما هو يوجد الآن عند بعض العقلانيين والتنويريين، غزوات الإسلام وكذا والسبي، لأنه ينظر لها كظروف الحياة آنذاك، يعني المجتمع السنة الكونية آنذاك كانت تعمل بهذا الشكل. ويوجد أيضا سنن كونية في الواقع المعاصر تشابهها. فهذه هي القراءة العالية، القراءة الحكيمة، القراءة التي تصل إلى النتائج الصحيحة، تبتعد عن المعايير الشخصية الضيقة وتنظر إلى الأمور نظرة الفيلسوف الوجودي الذي يحترم الوجود ويحترم السياق ويحترم الناموس الكوني. نعم، الأديان صحيحة حقيقة، الأنبياء جاءوا للإصلاح، للتطوير، ل يعني تأسيس الدول، استخدموا الأساليب يعني الوسائل التي تحقق هذه الغاية حسب الظرف والموجود عندهم، يعني الجود من الموجود. فلا يحق لك أنت كإنسان في عصر مختلف تقول هذا صح وهذا خطأ وهذا باطل وهذا حق، لأن النبي كان يعمل وفق مقتضى الوجود في عصره. كذلك لا يحق لك أن تحاول إرجاعنا وإقحام سياقنا المعاصر في ذلك السياق القديم المنتهي الذي لن يعود، و الحياة لا ترجع إلى الوراء بل تتقدم، ويكفيك من الماضي أن تأخذ المقاصد والغايات والنتائج النهائية. إلى اللقاء.